بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقطع الطريق أنواع، فمن من هم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل، حد قطاع الطريق الحرابة سمع. هذا بعد سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحارب الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. تطبق الآية أنواع، يقول من قتل وهذا أخذ مال، أو قتل فقط، أو أخاف فقط، أو أخذ المال فقط، لكل يعني يقول فمن منهم أنواع، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، يعني وقع من قتل مكافئا أو غير مكافئ. أو مكافئ كوالد مثلا، الوالد لا يقتل بالوالد، لكن شخص مثلا محارب قتل والده في الإرهابة، رجل خرج مع في قاتل طريق ووالده قد يكون رجلا صالحا فوقع من قتل الوالد مثلا، والده ليس مكافئا له. المهم يعني إن وقع من قتل، سواء كان مقتول مكافئا لقاتل أو غير مكافئ، على كل حال كولد وأخذ المال، يعني وقع منه أمران قتل وأخذ المال، إذن يعني فعقوبته يقول قتل ثم صلب مكافئ، يقتل ويصلب، يعلق يعني جثته يتارى الناس يعني. لكن صلب فقط إذا كان مكافئ، غير مكافئ لا يصلب، يقتل حتى يشتهر. بشكل جمال نقول إذا وقع منه الأمران قتل وأخذ مال فيقتل ويصلب، من قتل فقط قتل، يعني قتل ولم يأخذ مالا، يعني محارب قتل قاتل الطريق قتل إنسانا ولكن لم يأخذ مال، فيه الحالة يقتل حتما ولا صلب. لمن حتما؟ لمن القتل هنا متأكد لا يقبل عفو، إن ولي الأولياء المقتول عفا هنا لا لا يقبل عفو، إن هذا ليس فقط إيش حرابة خاصة، يعني في مفسدة عامة، وليس يعني تشاغر شخصان فقط أحدهم الآخر، هذا يعني أمر خاص بهما، لما كان المفسدة عامة هنا لا يقبل عفو، يقتل حتى من ولكن لا يصلب، هذا ما يأخذ ما لا يصلب. قال: ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. من أخذ المال فقط الطريق فقط، يعني أنه لم يقتل نفسا، أخذ المال نهب المال، هنا قطعت يده اليمنى يعني كف اليمنى ورجل اليسرى، وتقطع يدهم ورجلهم من خلاف، من خلافهم هنا شيء يمنى ويسرى، لا يقتل اليمنى ورجل اليمنى يتطعطل عيش معيشة في مقام واحد في وقت واحد. نعم يعني وحسمته كما حسم هو يعني زيته، يغلى زيته ويعطي فيه يعني يغلى، وخلي طريقه يعني خلاص لا يستوى شيء، عقوبة كبيرة. وإن أخاف السبيل فقط نفي وشر، يعني لم أخاف السبيل ولم يعني يأخذ مالا ولم يقتل نفسا، في الحالة نفي أو ينفى من الأرض آخر ما قال وشرد ينفى شرد. يعني الآن يعني الدراسة الحديثة يقول السجن يقوم مقام السجن في يعني في كلام الفقهاء السابقين يعني بشكل عام، ليس فقط يعني حبسه في يعني حبسه في غرفة كذا، لا يعني حتى مثلا حجره عن السفر وكذا، يعني كم من التصرفات نوع من الحبس يعتبر، لكن هنا يحبس يعني حبس السجن المعروفة يعني كان يقوم مقام شرط في شرط. وشرط ثبوت ذلك بينة أو إقرار مرتين وحرز ونصال، أي يعني شرط ثبوت ذلك يعني أخذ المال أو ما ذكر دي بينة، يعني بينة شاهدين أو إقرار، يعني الشخص يعني يقر على نفسه مرتين وحرز ونصاب، يكون المال مأخذ من حرز لقطع يعني، وكذلك النصاب الآخر أقل من النصاب مثلا فلا قطع ولا شيء. ومن الحرز كذلك حرز قد نعم حرز كل شيء مثلا المسافر إذا كان والله شيء في حقيبته أي طور حرز بالنسبة إلى المتاع أو مثلا دراهم فيه ميان اسمه هميان والله هميان وربط في اسمه في وسطه مثلا هذا طور حرز. قال رحمه الله تعالى إذا كان مثلا وجد مثلا مال منثورة سقط في الطريق فأخذوا الناهب خط الطريق هذا مثل كل وقت هذا لا ليس في خطر هذا مقصود يعني قد يكون مثلا مسافر قد يطيح منه يعني أغراض يسافر أحيانا إيش مثلا عفش أو ثياب أو كذا أو مثلا أو دراهم قد يعني بدون يدري فلو يعني أخذه وأخذ أو خاطع احتلق خاطع طريق ما يترتب عليه. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. من تاب منهم قبل القدرة عليه كما في الآية سقط عنه حق الله تعالى حق الله تعالى مثل الصلب والقتل حتى تحتم القتل تحتم قدر حق الله تعالى فيكون توقف القتل على العفو وأخذ بحق آدمي مثل قتل نفسا نحن ذكرنا يقتل حتما صحيح ولا صلب هنا إذا تاب قبل تاب وأصلح وهو كان قد قتل في حرابة إنسانا فهذا يتوقف على عفو المقتول. قال ومن تاب قال رحمه الله تعالى ومن واجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط هذا أخشب بشكل عام وما وجب عليه حد لله مثلا شرب الخمر أو شيء حد لله تعالى حد لله تعالى فتاب قبل ثبوته إذا ثبت عند القاضي خلاص يعني ينفذ قبل الثبوت يعني تاب سقط الحد تماما لكن حد زي ما ذكرنا إذا كان بالإقرار لا بالشهود إذا كان بالإقرار فالتراجع عن الإقرار فإنه يسقط ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان هذا يسمون الدفع السائل بعنوان الدفع السائل السائل هو المتعدي الذي يعني يهاجم على إنسان ظلما السائل قد يكون يعني يريد ماله وعر الله أو حرمته مثلا كله أصال فالمصول عليه دفعه لكن بالأخف بالأخف إذا كان بالأشد يعني يكون عليه ضمان ضمان ماله يبذل بأخف إذا كان مثلا بال يعني دفع مدافعة أو كذا أو التهديد لو يندفع خليه يندفع إذا لا لابد أن يقتله فله القتل يعني لكن الإشكال هنا في الثبوت تحقيق عند التحقيق ثبوت هذا كان دافع عن نفسه كان سائلا تحقيق القضاة يشتكون فيه صعوبة قد يكون سائقا لكن إذا لم يثبت انتقاله يحتم يكون بالقصاص قد يكون الشخص سائلا فهنا أكبر مشكلة في هذا يكون سائل وكذلك من خلال يقتله كيف نثبت أنه كان أن اندفاعه بغرقة ممكنا يمكن لا يمكن أحيانا لا يمكن متأكد هو اشتياب السلاح وكذا كثيرة القضاة يشتكون هذه المسائل أحكم القتل فيه إشكال كبير يدعي مدها كان صائل لكن لم يثبت أنه صائل قد يكون صادق في نفسه لكن القاضي لا يحكم إلا بالحجة بالبينة ومن أريد أن من شخص هذا مصوب إلى مظلوم أريد ماله أن شخص أراد ماله أو نفسه أو حرمته مثل أمه أخواته زوجته في الحرمة أريده ولم يندفع المريد الظالم لم يندفع إلا بالقتل يعني يبدأ بالأخف بالأخف ولا يندفع إلا بالقتل الحالة أبيح وبالقتل وكذلك مثلا إذا جاء مثلا حيوان فإلا أولى جاء مثلا كلب وإن كان غالي يقتل وليس في وليس في شيء يعني لكن إذا كان مثلا كذلك مثلا جاء ثور أو فيل أو شيء مثلا جاء هاجمه لو قتله شرعا لا ليس عليه شيء ولا ضمان ما في ضمان والبغاة ذو الشوكة يخرجون على الإمام لتأويل سائغ فيلزمهم مواصلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فإن فأول لا قاتلهم قادر هذا يعني فصل آخر الكتاب لما كان مختصرا جعل كل سطر سطر تحت فصل كل يعني مواضيع مختلفة. هذا البغاة يعني يسمى اللي ذكرنا حرابة قوم شوكة شوكة يخرجون يعني تعدى الناس يعني هذا حرابة. أما هذا البغاة هم يخرجوا على الإمام يعني حزب معارض يعني يخرج الإمام بمشاكل كذا وكذا كذا. إذا كان شخص شخصين لا سهل أمره سهل ما يكون باغي. إذا كان مجموعة والبغاة ذو شوكة يعني هم خارجون على الإمام يعني ذو شوكة لهم قوة شوكة هذا أنا متخلف قد يكون بخلافة عامة ولاية أو منطقة تخلف خلاص ليس هذا يعني أميرنا ولا فلان خلاص هم استقلوا هذا باغي ذو شوكة يخرجون على الإمام بالتأويل ساغي يعني لهم تأويل يعني لهم تأويل سائغ. أما لو لم يكن تأويل لا هم يخبرون إذا كان كظلم لكن لهم تأويل ساغي عندهم مشاكل عندهم شبهات مثلا لم يعدل ما كذا ما فعل كذا كذا يعني أشكوك شبهات مثل هذا يعني أول شيء ماذا فيلزمه يلزم هو يرجع الإمام هو يرجع الإمام فيعني يلزم الإمام هذا مراسلته يعني أول شيء يراسلونه يعني يرسل لهم شخص يعني ذكي ولدراسة قضيتهم ماذا يعني ما تظن وش مشكلتكم فقد يكون لهم شبهات فسر لهم شريحة الشبهات يعني تزول أيه. قد يكون له حوائج خاصة خلاص عطى حوائجهم المهم يعني أول شيء مراسلة وإزالة ما يدعونه نعم إزالة ما يدعونه من شبهة الشبهة يعني مقصود شبهة هنا المستندات للمخالفين الشبهة يعني أدلة يعني أوجه توجيهات له ما شبهة يعني في علم المناظرة الشبهة ليس معنى الشك في المناظرة الشبهة ما يتمسك به المخالف مما يظن أنه دليل وليس دليل كالغمام يعني غم عليه أمر مثلا شبهة يعني فالمخالف أهو الباطل ما يتمسك به الدرجة باطله ويظن أنه زعني هذا يسمى شبهة ما يسمى الدليل أن الدليل هو الذي يؤدي إلى الحق الدليل يعني عندهم دليل وبرهان دليل يطلق سواء كان مؤديا إلى يقين أو ظن اسمه دليل البرهان لابد يكون إيش يقينا يعني ما يفيد اليقين هو اسمه برهان أما الشبهة لا الذي تمسك به يعني من ليس به حق فهنا قد يكون أهل هذول البغاة عندهم شبهات فيعني تكشفها شبهات ومظلمة قد يكون مظلمة يطالبون حقوق بعض الحقوق خاصة يطالبهم حقوقهم فإن فاو يعني إن رجعوا إلى الطاعة بعدها المراسلة يعني فالأمر واضح يتركون وإلا يعني إن جواب الشرط محذوفة هذه كثيرة من في كلام أي فإن فاو فإن فاو ماذا يعني فإذا كان الجواب واضحا يعني كثيرة هذا فإن فاو ماذا فماذا فالأمر واضح أي فنقدره جوابا هذا من أصائب العلماء وإلا أي وإن لا أي وإن لا يعني وإلا أي فيه يعني وإلا هنا ليس حرف استثناء بل إن شرطية في مضافة لا النافية وإلا لم يفيه أي وإلا فيه والفعل فعل شرط محذوف ما فأو لا زل على أصر على ما هو عليه قاتلهم قادر يقاتلهم قادر إذا كان إمام قادر قال له يعني قوية يعني جنوده جيشه قوي فيقاتلهم ينبغي للناس يعني يوافق يعني الإمام في الأمر ويشزمه ويساعده. قال رحمه الله تعالى فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو أحد أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر فيسحب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل. هذا الفصل يعني نعوذ بالله يعني فصل المرتد يعني في باب آخر باب أبو الجنايات الحدود يذكروا الفقهاء باب الردة لأن الردة من أسباب الحد المرتد نعوذ بالله يعني يقوم على حد القتل له أحكام. يقول والمرتد هو من كفر طوعا يعني ليس كرها طوعا ولا مميزا، لأن المميز يقبل منه إسلامه كذلك يشكو إذا كان عارفا الإسلام ابن عشر ثلاثة يعني يعرف الإسلام حقه وكذا بعد إسلامه، ولو قد يكون في المذهب يعني مفرط المذهب عند الشافعي يرون لا المميز لا قول له لا يقبل يعني إسلامه ولا قبل ولا إيه، لكن أنا أتقى بشهادتين الصغير يقول يعني يكون معنا نربيهم في على إيه نعم كذا. لكن هذا الذي لا يميز الإسلام يعني دون السبع يعني لا إيه إلى البلوغ إيه، لكن في المذهب لا كان مميزا إذا بلغ السبع مميز وعرف الحق من الواقع وكذا. نعم الأولاد الآن اللي يدرسونه في المدارس يعرفون الإسلام والإسلام وكذا إيه ومن بلغ سبعا فإنه يعني يصلي ويصلي ويصوم يعرف عن الدين الإسلام بعد إسلامه، لكن الله رضا لا يقتل مميز إلا بعد بلوغ بعد إسلامه. نعم بعد إسلامه قيد بها لأن لو أما الكافر الأصلي يستمر له كفره لا يسمى مرتدا، فما تدعى يعني هذا ذكر أسباب الرضا العلماء يعني ذكروا كثيرا الشافعية أكبر كثيرة أسباب كثيرة جدا في الردة سبحان الله كل بعضها خطيرة جدا جدا جدا خطيرة، حتى ذكر بعض العلماء من حكى المؤذن باستهزاء أو قال صوته صوت كذا أو يعبيك كما كذا يعني أي شيء بعضنا سبحان الله كان صوت المؤذن ليس جميلا يعني يشبهون بصوت حيوانات وقال سبحان الله أعوذ بالله، ذكر من أسباب الردة استهزاء ما عندي، وكذلك مثلا اللحية استهزاء باللحية هذا هي من سنة معروفة من لم يعطيه خليه هذا أمر سهل خليه يحرق ليس في شيء هذا إيش إما محرم يعني في نفسي رجع نفسي أو أما كراهة شديدة هذا، لكن لا استهزاء باللحية يعتبر إيش استهزاء بشعائر مشاعر الإسلام في فرق بينهما، المهم سبحان الله أمر خطير وعليه يتحرز يتحرز ما تعدى النبوة لا شك يدي النبوة من أصحاب الردة أو سب الله أو رسوله أو جحده وإن جحد الله تعالى أو صفة من صفاته يعني جحد صفة من صفاته تعالى، وليس هذا من باب إيش يعني إثبات الصفات يعني الناس في إثبات الصفات يعني أقسام ستة أربعة أقسام نحن يعني أهل السنة الجماعة معروف إثبات الصفات بلا تأويل وتشبيه ما ثبته نفسه وما أبله نؤبله مثل النسيان وكذا أحيانا إذا وما أثبته بدون تكييف ولا تشبيه وطائفة ضده إنكار الصفات كليا هذا الجهمية ولا أطم يعني علماء ذكروا أنه لا أطم قد يكون في الكفر يعني إحنا ما جحد شيء يعني علم الدم، وهناك طائفة المعتزلة يعني هم أثبتوا الأسماء دون الصفات، لكن ما نخدم لا ما حكم العلماء بكفرهم لأن إيش بشبهة أيه يقول أن ذاته تعالى ذات الكمال لذاته ما يحتاج الله أن اكتمال ذاته بالصفات، الإنسان إيش يكتمل بالصفات الإنسان من حيث ذاته ناقص يحتاج الله علم وكذا وكذا صفات. الله سبحانه ذاته كامل لا يحتاج الله من صفات هذا معنى، فكان أثبت صفات من حيث الأسماء الله تعالى قادر وكذا وكذا، لكن يعني لما ما وإن كان أهل البدعة ما قالوا خطأ لكن لا يكفرونه أبدا، ودونهم يعني طائفة الأشعار والمتردية هم أقرب إلى السنة أو الصفات يعني أثبتوا صفات أكثر الصفات بعض الصفات التي تقولهم الجسمية أثبتوا على وجه التأويل إثبات صفات مع التأويل ما ذكروا الله تعالى اسم مستوي لكن معناه كذا الله تعالى يغلب له غلب لكن معناه كذا يعني ما ذكر لا يغلب لا هذا يكون لحدا لا أثبته لكن من نوع التأويل بعض الصفات بعض الصفات لا على ما هو عليه هذا يعني أيضا يعني لا نحترق يعني فيه يعني نقول هذا منهج خطأ ولا نقول فيه يعني كلام شديدا. طيب المهم يعني مخصوص صفات من صفاته تعالى جهد أيوة كقولة الجهمية أو كتابا قرآنا أو إنجيلا أو تورات أو جحده لكن لم يجحد القرآن، لو ما لم يجحد التوراة والإنجيل، جحد التوراة والإنجيل موجود هنا. لا لا لا لا. إيه هذا ليس بص... لا لا لا تبي عليه أنا. صحيح هذا الجحد من هنا. محرفوا لا هو جحد الذي أنزل الله أؤمن به أي الله. لكن هذا التوراة جحد مقصود به ما أنزل الله ولا بشر من شيء ما قدر الله حق قدري قال ما أنزل الله على بشر من شيء هذا هذا الجحد أو ما أنزل الله توراة ولا منزل إنجيلا ما في كتاب ينزل لا لكن الموجود حاليا ليس بما أنزل الله هذا صحيح أو رسول أو أو أو ملكا يمكن هو ما هذا الله إيه ملكا لا ملكا فتلا تطلب ضبط خطأ كسر ملكا ملكا أو إحدى العبادات الخمس أنكر وجوب الصلاة ومن قال أن الصلاة ثلاث ليس خمسة بل ثلاث وكذا أو زاد الركعات ونقص الركعات هل يدخل من ضمن هذا؟ اي نعم نعم اذا اذا قال اعتقد ان زياده ركعه نعم لماذا انكر شيئا يعني معروف من الدين بالضروره او حكمها مهمه هنا كثير من الناس يخطون فيها المساله او حكما ظاهرا مجمع عليه يعني اذا انكر حكما ظاهرا مجمع عليه هنا ذكر قيدين هذا مهمه ظاهر ظاهر معناها متواتر بمعنى انه يعني المعلوم بداهه ومجمع عليه هنا ذكر قيدين زي الربا وزي الزنا اي نعم والخمر اي نعم فمن يعني انكر حكما غير متواتر حتى لو كان مجمع عليه قد يكون مثلا مجمع عليه ليس متواتر ليس ما يعرفه الا خواص مثلا اختل لي بها سدس مع اخت شقيقه مثلا مجمع عليه ما في اشكال لا مثلا لكن ما انكر هذا هل يكفر؟ لا لا يكفر لان هذا الحكم وان كان مجمع عليه لا ليس الله ليس متواترا نعم فلا بد يكون امر ايش ظاهرا ومتواترا قد يكون مختلفا فيه فلو انكر وان كان ظاهرا جدا مثلا لكن اختلف فيه مثلا وجود الولي للزواج صحيح امر معروف يعني لكن مصلحه خلافيه فما انكر لا حكم عليه ولا شيء فكثير من الناس يقولون من انكر حكما واجمع عليه فقد كفر فهذا الطلاق ليس صحيح ظاهرا ومجمع أي مجمع عليه ومتواترا بأنه أمر بدهيا أي يعرفه أن الخواص العوام ثم أيضا هذا يعني ينظر الرجل قد يعذر إذا عاش في بيئة ليس فيه مسلمون بس عاش في بيئة يعني من حياتهم الشر والخمر وأسلم ولم يدري يعني حكم هذا قد يخفى على مثله فقصة التكفير ليس أمر خطير يعني مشايخنا كانوا يحذرون من شدة التحذير في التكفير يعني لا تكفر بالخصوص فلان تكفر تقول قد يكون الشخص ما قاله كفرا لكن ولا يكفر خائره قد يكون له عذر في قوله أو الجهل أو شيء يعني قد حتى لو كان ما قاله يعني كفرا كفر هذا كله من أسباب الردة استهزاء بالدين ذكر أشياء فإن ستابوا ثلاثا أيام ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل هذا يعني حكم المرتد يستتاب ثلاثة أيام وقال له توب إلى الله تعالى هو أصر على الردة يقتل وإن تاب يعني خلاص ولذلك ذكروا يعني المرتد الردة ذكر ابن المنذر في الجماعة يعني بالردة لا يعني ينقطع ماله ملكيته بالردة يكون موقوفا إذا قتل يعني يكون ماله فيا للمسلمين أما إذا رجع الإسلام بقي كما هو عليه ولا يقبل ظاهر ممن سب الله ورسوله تكررت ردته ولا من منافق وساحر هذا المذهب يعني لا تقبل لا تقبل تقبل الضمير المصدر أجل التوبة لا تقبل التوبة الظاهرة في الظاهرة يعني في حكم المحكمة أما عند الله تعالى إن شاء الله في المقبولة ممن سب الله من سب الله تعالى معناه أنه يقتل وإن تابه هو سب الرسول يقتل وإن تابه هذا المذهب السلام عليكم السلام الله الحمد لله إن شاء الله عند الله إن شاء الله لكن أي لكن في الدنيا يقتل هذا المذهب يعني ما الشافعي يرون حتى في الدنيا يعفى كم الناس يعني الكفار نسب الله والرسول ثم إيش جاءوا في الإسلام وأحسن إسلامه. لا لو كان يعلم الحكم لو كان يعلم الحكم مسلما مؤمنا عاليا حكم سب الله وسب رسوله. والله هذا على المذهب نقول هذا يقتل هذا رسوله أو هذا هذا حده، لكن إذا عفي عنه أو حكم أو يعني فرض في عقوبة أخرى هذا أمر يلزم حكمه. نعم. وقد يكون هناك محل اجتهاد لأن مسألة مجمع عليه تحقق القتل أو تحطم القتل ليس مجمع عليه، فقد يكون هناك إيش مجال اجتهاد من اجتهاد يعني. تكرر من ذا يرتد ويسم يرتد يسم تكرر ذا يعتبر أنه متلاعب يقتل ولا من منافقين، هذا زنديق يسمى لا يقتل وساهر أسهر يقتل أيضا هي. لكن إن شاء الله تاب ما يصير إن شاء الله يترك يترك لا يقتل لا يقتل ما هو يقول لا يقتل توبته أنا أقتل يقول ساهر وساهرة في تحذيرات في السهرة. وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع وندم وعزم على وعزم ألا يعود مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقتل. طيب هذا يعني مسألة ختمها الباب بمسألة مناسبة ما دام العقوبات كلها الحدود كلها تحت عقوبات، وكل عقوبة ترتكب المسلم الإنسان يعني أي إيش المعصية ارتكبها يعني فعليه التوبة. أما الحدود يعني الصحيح عند العلماء جميع العلماء الحدود كفارة، حدثت كفارة أنا يختلف العلماء على الحدود زواجرا تصادرا في صحيح البخاري في شرح الحديث يعني إلا بيق الإسلام وحساب على الله يعني إلا بيق الإسلام وحساب على الله تعالى هذا معطوف هل معطوف لا إلا بيق الإسلام أو عصموا على عصموا لكن عصموا من أدماهم بالهم وحسام الله تعالى هذا عليه جمهور علماء إلا بحق إذا كان معطوف على إلا بحق الإسلام يكون معنا يعني عصمه إلا بحق الإسلام فبحق الإسلام يعني ليس معصمة يعني يقتلون صحيح ما ذلك وحسام باقي حسام على الله تعالى باقي يبقى حسام على الله تعالى. فعلى هذا يكون إيش عطفنا على المستثنى يكون يقتل الحديث أن الحدود لا تكفر الذنوب يبقى الحساب، لكن جمهور العلماء يعني هي كفارة بمعنى أن الإنسان لو ارتكب معصية وحد عليه فتنمحي تلك المعصية والباقية يبقى إلا يتاب. لما شخص شرب خمرا وجد 80 جلدة فكأنه ما شرب خمر، أما لو كان هناك معصية أخرى فابقى هي. فكل يعني حد يحد به الإنسان على معصية فكأن تلك المعصية انمحت. وعليه العلماء الذين رجع مشايخنا أن باب الله الفضل والرحمة نقدرها بأوسع ما يكون ما يضيق ما نحجر فضل الله تعالى. يقول تجد التوبة من كل ذنب وهي إقلاع وندم وعزم على هذا أركان شروط التوبة أركان التوبة إقلاع يعني إقلاع يعني انتهاء عن الذنب يقلعه وندم ندم على ما فعله ندم وعزم أن لا يعود يعني أي عزم أن لا ثلاث أشياء يعزم الناس لا يعود إليه لكن لا ما ذكر شرط أن لا يعود بل عزم أن لا يعود حتى لو عاد يعني لو الحالة اضطرت إلى وفعله تلك معصية مرة أخرى فإنه يعني ما نقول باطل التوبة الأولى لا التوبة الصحيحة ذكروا العزم يعزم أن لا يعود نعم ولم ذكروا يعني الشرط أن لا يعود بل عزم على أن لا يعود. طيب وهذا إذا كان بحق الله تعالى، أما لو كان هناك حق آدمي يقول ومع رد مظلمته إن كان أخذ مالا أو شيء يرد المظلمة لكن لا استحلال من نحو غيبة وقذف. الإنسان لو كان في عرض إنسان غيبة أو شيء فيقول العلماء أن استحلال يعني ليس بواجب في التوبة يستغفر له يستغفر له كثيرا لو يعني تصدق عنه شيء بشيء مثل هذا يعني حتى يعني تبر نعمته، لكن لو قال أنك تكلمت في حقيقة كذا وكذا قد يثير يعني أثر سلبية لكن لو شيخ أحسن ليكم لو كان هو تكلم وكتاب عن ناس ونسي منهم فهل يقول مثلا صدقت عن كل من اكتبته بعلمي أو بجهلي مثلا أو مثلا يستغفر لهم أو استغفر لهم يستغفر لهم يدعو لهم يستغفر لهم يدعو لهم وأذ الله تعالى أن لهم أن كل من تعارف حقي الله مغفر لي ولا توفي وكذا وكذا لو تصدق مثلا شيء جيد أيه من عرف مثلا شخصا اغتابه وهو مثلا إيش مثلا متوفى على سبيل المثال فلا أحسن إلى عياله مثلا على سبيل المثال قد يكون يعني إن شاء الله يعني أي حسنات يعني يرجات حتى تحول الخير يعني رحمه الله تعالى فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم أي هذا فصل يعني كتاب الأطعمة انتهى من هذا كتاب آخر كتاب الأطعمة يعني يذكروا فقهاء كتاب الأطعمة في آخر الفقهي بعضهم ذكروا في عند في باب الحج بعد ضحية من الضحية صحيح أنه ضحية من المأكولات يعني يعني فيتبع الضحية المأكولات بعض الفقهاء ذكروا هناك يعني ذكر الله عدة وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال الأصل في الأشياء الحل في الأطعمة الحل ما يرد النهي عنه لكن بشرط يكون طعاما طاهرا خرج به النجس ولا مضرة فيه أما لو فيه مضرة هذا لا هو أصله هو أصل الطعام الحل ثم ذكر بعض الضوابط ذكر علماء في المحرمات بعض الضوابط قال وحرم نجس كدم وميتة ومضر ومضر كسم ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد يقول وحرم نجس نجس حرام يعني أكله حرام يعني التداوي بالنجس يعني ذكر لما يعني من باب الضرورة مباح يعني جائزة لكن أكل نجس مثلا شرب مثلا النجاس كدمين وميتة أكل الميتة الميتة في صلاح الفقهاء كل ما لم يعني كل حيوان لم يذكى ذكاة شرعية لم يذبح ذكاة شرعية حتى لو قتل هذا يعني يعتبر ميتة يكون حراما وما صاده المحرم في حكم ميتة ميتة وكذلك مضر كسمين مضر مضر فوري لكن ليس مقصود يعني قد يترتب على الضرر يعني مستقبلا بعد مدة مثلا هذا كل شيء يعني إذا كثرة هذا ليس مقصود هذا مقصود فوق هذا بل يعني ما إذا أكل يكون الضرر فوري ثم ذكر هذا كل شيء سواء كان حيوان أو حيوان ومن حيوان بخصوص من حيوان أو من حيوان بر حيوان مضاف إلى بر يعني احترزنا بحيوان المائي البحر يعني من حيوان بر أما حيوان المائي يعني كله يشكو لحلال يعني اللي حلو ما يتطه أما حيوان البر ذكره هنا ضوابط ما يفترس بنا به كل ما كله نعم كله إيش حيوان ذو ناب أسد ونمر فهد وثعلب لا ضبع اللبع يعني محل النزاع لكن في المذهب مباح طب من السباع لكن مصطفنا من السباع ورد في حديث قال ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وما يأكل الجيف كنسر ورخم وما تستخبثه العرب ليسارك وطواط وقنفذ ونيس طيب هذا ضابط ذكر كل ذي نابي من السباع محرم ومن الطيور كل ذي مخلب صحيح والحيوان الذي يأكل الجيف وكذلك ما تستخبثه العرب طبيعة العرب هذا كل ضوابط في المحرمات نعم ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وهذا الحدأة وما يأكل جيفة كالنسر مثل الغراب غراب يأكل جيفة هذا لا يأكل وأيضا ذكروا ضابطا آخر كل ما أمر بالقتل كل ما أمرنا بقتله لأن الذبح الأكل يحتاج قتل فكل ما حرم قتله يكون يعني لا يجوز أكله مثل إيش؟ النمل والنحل والصرد، وكذلك كل ما أمرنا بقتله الفواصل الخمس. هذا كل الضوابط يعني، يعني ذكروا خمس ضوابط في المأكولات، كل ما أمرنا بقتله، وكل ما نهينا عن قتله، وكل حيوان ذو ناب، وكل ذي مخاط طير، وكل ما تخبيثه العرب. هذا خمس ضوابط، ومنها أكل جيف من الغراب وكذا كان سيم رحمين، وما تستخبثه العرب كبطواط. البطواط يعني ليست عندهم ذل علماء الحيوان، هذا ليس طيرا، فار يعني له الجناح، وفي بطواط وفي شنو نعم صغير وكبير، خفاش صغير بطواط كبير يتأثر بها. فار هذا شكل فار، فار كل فار يعني كان فار حيوان، إذا ضمت عن جناحك أو حيوان ما وضع يعني مسكين، هذه كثيرة عندنا في بلادنا تأتي يعني تخرج في الليل وتنام في النهار، وتعلق رجله على رجلك يعني من هذا اللي اسمه البروثن يعلق على أصابع الشجر وتضلي كان ثمار، تجي آلاف يعني أطول الشجرة ما تنزل أطول الشجرة كذا في الليل تخرج وتخرج على البساتين وتمتص الفواكه وكذا تمتص مصع تمتص كأنه شعر يعني كان شعر مرسل بالبنشط ومشط يكون فواكه كذا تمتص. قال وقنفذ هذا ذو لحم لكن ايش هذا من الخبيث يعني قنفذ كذلك اللي هي ذو شوك نيص كذلك وما تولد من مأكول وغيره نيص معرفة في ايش اسمه اعتقد حيوان معرفة هاي وما تولد من مأكول وغيره كذلك هذا هي القاعدة يعني ما تولد من مأكول وغيره يكون ايش نجسا ذكروا يعني نعم ما تولد ما كله وما كله اختلط المبيح الحاضر يقدم الحاضر صحيح، ومن ذلك مثلا ما تولد من اثنين فيقول في النجاسة والحرمة يتبع الولد أخبث أبويه صحيح، يعني الولد يتبع أباه في ماذا في النسب صحيح، أبا إذا كان أفضل أب يعني لا للأم صحيح هي أباه أبي النسب، ويتبع أمه في الرقية والحرية يعني أولاد الأمة من زوج يعتبر يعني أرقة أرقة الأم ليس الأب يعني، هذا لو كان زوجها حرة إلا إذا اشترط، فيتبع الأولاد الأمة في حرية رقية والأب في النسب، ويتبع أفضل أبويه في الديانة، فلو ولد مولود لمسلم من مسيحية فالطفل يعتبر مسلما، لو وطي كافر امرأة مثلا بشبهة فالولد تكون مسلمة، فهذا يتبع ويتبع أخبث أبويه في إيش نجاسة وطهارة في الحل الحرمة، فهذا البغل يعني يعني متولد من حمار فرس فحكم حكم حمار يعني لا يجوز أكله يكون نجسا. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية يباح حيوان بحر كله يعني سواء كان بشكل سمك أم لا بشرط يكون أي لا يعيش إلا في الماء هذا بحري سوى ضفدع ضفدع لا يجوزه لأنه مما قتل أنه هي القتل والتمساح لا جزء تمساح لأنه ناب وحية لأنه مضر لكن قد يكون الضفدع وتمساح وحية قد يعني تخرجها الحيوان الثلاثة الحيوان الثلاثة لأن ليس لا تعيش في البحر اسمها برمائي يعني في البر والبحر ضفدع وتمساح وحية تمساح لأنه ناب صحيح لا جزء أكله مستخدم أيضا. قال رحمه الله تعالى من اضطر أكل موجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. طيب ومن اضطر أكل وجوبا، الشخص خاف نفس الهلاك بالجوع وجب عليه أكل من محرم، يعني مثلا يحتمل ميتة هذا أكله واجب، لا يزول الصبر على ويموت لا واجب، لكن غرص نسهم أكله لا لا يعني يكون قتل نفسه يعني. ماذا يأكل؟ أكل وجوبا من محرم غير سم، ما هنا مفعول به لأكل يعني عبارة مجزة، مضطر أكل وجوبا من محرم غير سم، غير سم نعتل محرم يعني غير السم. ما الذي يأكل؟ ما أي شيئا يصد رمقه، يعني يصد يعني يبقي روحه لا يشبع منه القدر، لأن هذا يرجع قاعدة فقهية، الضرورة تقدر بقدرها، ليس هناك ضرورة يأكل كثيرا شيء يصير حتى إيش يعني يبقى روحه. قال ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة أيام. هذا باب الضيافة، حكم الضيافة. ويلزم مسلما ضيافة مسلمين، مسلم الأفضل يعني المضيف، يعني يلزم عليه كل مسلم يعني يضيف مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر، يعني كل قيود قيود قيود. متى يكون واجبا ضيافة مسلم؟ إذا كان مسلما، إذا كان الضيف مسلما ومسافرا. أما لو كان لو لم يكن مسافر فليس واجبا، فليس من الواجبات. وأيضا في قرية، إذا كان نزل في قرية فعلى المسلمين يضيفه. أما لو كان في لا في مصر، لا هنا عاطفة لا في مصر، إن في مصر يتوفر في مطاعم ومطاعم أي، فالضيافة ليست متعتمة. كم يوم؟ يوما وليلة، هذا يوم وليلة هذا واجب، ضيافة المسلم يعني كوجوب يوم وليلة. قدرك يعني بقدر كم يضيف؟ قدر كفايته، كلها قيود جيدة، قدر كفايته يعني، وإن لم يعني يوفر له يوفر له جميع ما يحتاجه إليه، لكن قدر كفاية أكل وشرب والماء وعرف الدابة مثل الأشياء يعني قدر كفاية، هذا واجبة. وتسن ثلاثة أيام، ضيافة ثلاثة أيام، لكن بعد ثلاثة أيام لا ليس لو من عند لو فعله لكن ما نقول كسنة مطلوبة خاصة، ضيافة ثلاثة.